بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب ستة مواضع من السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية السادسة عشرة المقامة في إندونيسيا في شهر ذي القعدة عام 39. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ستة مواضع من السيرة، وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنأخذ الموضع الرابع. قال رحمه الله: الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. أبو طالب واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، وطائفة من أهل العلم تقول إن اسمه عمران، وطائفة تقول إن كنيته هي اسمه، فهو أبو طالب وهو اسمه، وإن كان المشهور أنها كنيته، وأما اسمه فهو عبد مناف، هذا هو المشهور. وقد كان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام 35 عاما، وقد أوصاه أبوه عبد المطلب، أوصى أبا طالب بأن يقوم برعاية النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت وصية من جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فقام بهذه الوصية حق القيام، وكفل النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن إليه وقام بتربيته، لأنه كان يتيما، مات أبوه وهو في المهد، وطائفة تقول كان حملا في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو صغير في السن الرابعة، ومات جده، ثم قام به عمه أبو طالب حتى إنه سافر به في تجارة إلى الشام، وقال القصائد والمدائح الكثيرة التي يمتدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر أخلاقه ويذكر فضائله ويثني عليه، وأنه صادق وأمين، وأنه جاء بدين حق، فهو كما ذكر المؤلف أقر بالتوحيد، لكنه لم يؤمن قلبه ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، وبقي على ملة عبد المطلب، بقي على الشرك. إذن هذا هو أبو طالب. أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه مشرك ومات على الشرك، ويعتقدون أنه في نار جهنم، خلافا للروافض أعداء الله. الروافض أعداء الله يقولون إن أبا طالب مات على الإسلام ومات مسلما، وهذا من كذبهم وجهلهم ومن غلوهم، لأنهم قبحهم الله يجعلون الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء يجعلونهم كفارا ويجعلونهم في النار، وينزلون الآيات التي في القرآن في النار والتي فيها ذكر العذاب وفيها الذم للمشركين يجعلونها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجعلونها في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ويلعنونهم. فدينهم هو في الحقيقة دين اليهود، لكنه تلبس به هؤلاء وسموه محبة آل البيت، وهم أبعد الناس عن آل البيت. وفي المقابل كما أنهم يكفرون الصحابة يأتون إلى أناس مشركين قد شهد القرآن بكفرهم كأبي طالب والسنة ويجعلونهم مسلمين. بل قاتل عمر وهو أبو لؤلؤة المجوسي يعبد النار يجعلونه عبد الله المؤمن ويمدحونه ويجعلون له ضريحا يتقربون إليه عندهم في إيران. فانظروا إلى هؤلاء الذين يظنون أو يزعمون أنهم على الإسلام، هم أبعد الناس عن الإسلام وأشد الناس عداوة للمسلمين، بل عداوة لخيار المسلمين وهم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا قالوا إن أبا طالب مات على الإسلام ومات مسلما؟ قالوا لأنه كان يقول الأشعار التي فيها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. قالوا ها هو يقول خير الأديان، وهذا صحيح، قال هذا أبو طالب وهو موجود في كتب أهل السنة، ولم يخفوه أهل السنة بل أظهروه وكتبوه وألفوا فيه المؤلفات ودرسوه وحفظوه. لكن هذه الأبيات لا تشفع لأبي طالب ولا تنفعه. لماذا؟ لأنه بقي على شركه ومات على كفره. نعم كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحوطه كما ذكر المؤلف، بذل ماله وعمره وأولاده وعشيرته في نصرة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى الناس عن أذية النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ينأى عن دينه فلا يدخل في دينه ويبتعد عن دينه. الله امتحن قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحب محمدا عليه الصلاة والسلام ويخاف عليه ويحوطه وينصره، لكنها محبة طبيعية ليست محبة شرعية. لو كانت محبة شرعية لآمن بدينه وتابعه، لكنه كان يحبه لأنه ابن أخيه فلم ينفعه ذلك. إذن هو ككفار قريش الذين عرفوا الحق، منهم من عرف الحق لكنه جاحد وكابر، إلا أن الفرق بينهم كفار قريش آذوا رسول الله وأرادوا قتله، أما أبو طالب كان يحميه ويحوطه. فأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما كافران وكلاهما في النار. إلا أن ذاك، وهذه من حكمة الله، جعل الناس أجناسا مختلفين، ذاك كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويريد قتله، فأنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. وأما ذاك كان يحوطه وينصره، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة لا تكون لأحد من المشركين ولا الكافرين، كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وسيأتي ذكر هذه الشفاعة. لكن بقي الكلام حول هذه الشبهة التي أثارها الروافض أن أبا طالب مات على الإسلام. هم أكدوا ذلك بزعمهم فقالوا إن ابن إسحاق قد روى في السيرة، وهذا من كتبكم يا أهل السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. في بعض الروايات قال فجاء العباس فرأى أبا طالب يتمتم، يعني يقول كلاما لكنه لا يرفع صوته به، فإذا بالعباس يسمع هذا الكلام ويدنو برأسه، فسمعه وهو يقول كلمة التوحيد، فقال يا محمد يا رسول الله قد قال عمك الكلمة التي تريد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أسمع. قالوا إذن قالها فهو مؤمن، أسلم ومات قبل إسلامه. قالوا هذه كتبكم يا أهل السنة في سيرة ابن إسحاق، وهي صحيح موجودة في سيرة ابن إسحاق وموجودة في كتب أهل السنة وعند ابن عساكر في تاريخه. والجواب عن ذلك ليس كل ما في سيرة ابن إسحاق صحيح، بل قد يكون هناك شيء وهو منكر يعارض النصوص، لكن روي فساقه ابن إسحاق. وإذا نظرنا في الإسناد نجد أن ابن إسحاق رحمه الله محمد بن إسحاق رواه بإسناده، لكنه بطريق من طريق رجل مبهم، لأنه يقول حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله، أو يقول عن رجل عن عبد الله بن عباس، عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس عن العباس. إذن هو يروي عن بعض أهله، وهذا إبهام، والإبهام في السند يدل على ماذا؟ على أنه ضعيف، لأنهم لم يسموا هذا الرجل ولا ندري من هو، فقد يكون ضعيفا، قد يكون متروكا، قد يكون. فكون الرجل أبهم في السند يدل على ضعفه. هذا من حيث الكلام عن السند. انظروا الآن الكلام عن المتن. المتن منكر، فيه نكارة. لماذا فيه نكارة؟ لأنه يعارض ما في الصحيحين. وما هو الذي في الصحيحين؟ ما جاء في قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على عمه ومعه رجلان، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة، قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يسلم، فإذا بأبي طالب لا يقول هذه الكلمة. لماذا؟ لأن بجانبه شيطان وهو أبو جهل، ويقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكره بأبيه: أبوك، هل ستترك ملة أبيك وتقول للناس إن ملة أبي باطلة فأنا تركتها؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب. والحديث في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم، وهو أبو سعيد ابن المسيب رضي الله عنه. فسعيد أبوه صحابي وجده صحابي، المسيب ابن حزم. الشاهد، ماذا فعل أبو طالب؟ لم يقل هذه الكلمة، ومات على كفره. هذا في الصحيحين. فهل سنقدم رواية الصحيحين أم نقدم الرواية التي عند ابن إسحاق وفيها نكارة لأنها تخالف ما في الصحيحين، وفي إسنادها ضعف لأن فيها إبهاما، وزد إلى ذلك أن فيها نكارة من جهة أن العباس في ذاك الوقت لم يسلم. متى مات أبو طالب؟ في السنة العاشرة من البعثة، والعباس أسلم متأخرا، فكيف يقول له قد يا رسول الله قد سمعت الكلمة التي تريد؟ فلم يسلم في ذاك الوقت العباس. فالمتن فيه نكارة من جهتين: الجهة الأولى إثبات إسلام أبي طالب، وأبو طالب لم يسلم بل مات على كفره وتابع ملة عبد المطلب كما في الصحيحين، تابع أبا جهل الذي كان يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك الله ما لم أنهى عن ذلك. فنهاه الله عن ذلك كما سيأتي وسيذكره المؤلف. وأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الشاهد أن هذا من الأدلة على أنه مات على كفره. لماذا؟ لأن الله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، وهذا بنص كتاب الله. لو كان مسلما هل سينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه؟ فليستغفر له لأنه مسلم، وهذا هو حق المسلمين. لكن نهاه لأنه مشرك، وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال العلماء: قوله من أحببت أي أحببت هدايته. النبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك، وأحب أن يموت أبو طالب على الإسلام، لكن شاء الله عز وجل أن يموت على كفره. فالله على كل شيء قدير، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ويؤكد ذلك أنه مات على كفره، أين مصيره أبو طالب؟ في النار، بدليل ما جاء في الصحيحين. جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله، ماذا صنعت لعمك؟ فقد كان يحوطك وكان يفعل ويفعل، فيذكره بما كان ينصره ويحوطه. فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن جعل في ضحضاح. ضحضاح كما جاء أيضا في الصحيحين وضعت فيه قدماه ويغلي منها دماغه، وهذا أهون الناس عذابا يوم القيامة، أو أهون الناس عذابا في النار كما جاء في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكره العباس قال في بعض الروايات لعله تنفعه شفاعة في يوم القيامة. هذه هي الشفاعة، وهي شفاعة خاصة لا تكون إلا لأبي طالب من الناس، ولا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن إبراهيم أراد أن يشفع لأبيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، جاء يوم القيامة فالتقى إبراهيم بأبيه آزر فقال له ألم أقل لك لا تعصني، يعني في الدنيا كان حريصا على إسلام أبيه ويدعوه ويدعوه، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا إلى هذا الخطاب وهذا الرفق وهذا الترفق وهذا الخوف على أبيه من النار ومن العذاب ومن اتباع الشيطان. يا أبتي هكذا يناديه، أبى إلا الكفر والعناد، بل قال لأرجمنك وهجرني مليا، مع ذلك قال سأستغفر لك ربي، فبقي يستغفر له حتى علم أنه عدو الله وأنه بقي على شركه وأنه يحارب التوحيد فتبرأ منه، فمات على شركه فتبرأ منه إبراهيم، كما قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، والموعدة هي التي جاء ذكرها في سورة مريم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، هذه هي الموعدة. لكن بعد ذلك تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. فبعضهم كان قد يحتج بفعل إبراهيم، فالله لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبي طالب ونهى المؤمنين أن يستغفروا لمن مات من أهاليهم على الشرك ذكر لهم إبراهيم، وأن إبراهيم لا يحتج أحد به، فإنما وعد أباه ثم تبرأ منه. فلما قال له ألم أقل لك لا تعصني، قال اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، ماذا ينفعه اليوم؟ لا عمل. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يشفع له ورق قلبه، لا سيما وهو قد دعا في الدنيا ولا تخزني يوم يبعثون، فقال يا رب أي خزي أشد من أبي الأبعد، يعني كون أبي يبعد عن رحمتك. فالله عز وجل قال له يا إبراهيم إن الجنة حرام على الكافرين، يا إبراهيم انظر بين رجليك أو تحت رجليك، فنظر تحت رجليه فإذا بذيخ قد صار متلطخا ثم ألقي به في النار، أبوه صار ذيخا، والذيخ هو الضبع، تعرفون الضبع؟ حيوان يشبه الكلب أو قريب منه، وهو يعيش في البراري وفي الغابات وقد يأكل الجيف يفترس، يقال له ضبع. فهذا الضبع ويقال له الذيخ وهو الذكر من الضبع، صار أبوه كهذا الضبع ومتلطخ بالأوساخ ثم ألقي به في نار جهنم، يعني لا تنفعه الشفاعة. وحتى يتبرأ ويبغضه أكثر فأكثر إبراهيم عندما يراه في هذه الصورة وقد قذف في نار جهنم، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، لا يعني بهذه الشفاعة أنه يخرج من النار، لا يخرج من النار لأنه كافر، ومن كان كافرا يخلد في نار جهنم، والجنة عليه حرام، وهذا بنص كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الشفاعة كانت للتخفيف، لهذا قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه جعل في هذا الضحضاح يغلي منها دماغه، في بعض الروايات قال وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه كما في الصحيح، وهو أهون أهل النار عذابا وهو أبو طالب. وجاء في بعض الروايات أنه قال وهو يقول له كما في صحيح مسلم يا عم قل لا إله إلا الله، قال له لولا تعيرني قريش يقولون حمله الجزع، يعني قريش ستتكلم بعد ذلك لو أسلمت وقلت هذه الكلمة ماذا سيقولون؟ سيعيروني ويقولون أبو طالب لما جاءه الموت خاف وجاءه الجزع والهلع فقال هذه الكلمة خوفا، فقال لولا تعيرني قريش فيقولون حمله الجزع لقلتها ولأقررت بها عينك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فانظروا، وهذا فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أنه ترك الحق خوفا من كلام الناس، وهذا خطير، فانظر ماذا سيقول الناس، فلا تلتفت إلى أن هذا حق وعلي أن أتبعه وأقوم به ولا أبالي بالناس. لو كان الناس كلهم في كفة والحق في كفة لا أكونن مع الحق. هو ما فعل هذا، هو نظر إلى الناس، ماذا ستقول الناس؟ لعل الناس ستعيرني وستقول أني خفت وأنه حملني الجزع. وفي بعض الروايات أو في بعض النسخ في صحيح مسلم كما ذكر الشراح حمله الخرع، يعني الضعف والخور بالخاء والراء، هناك الجزع وهناك الخرع. قال لأقررت بها عينك، يعني لقال كلمة التوحيد. إذن ترك الحق مخافة الناس، وهذه طامة أنك تلتفت إلى الناس. لا تلتفت إلى الناس، الناس لا يزنون شيئا، عند الحق لا يلتفت إليه، الحق ظهر ولا تبالي بهم ولو كانوا أقرب الناس إليك. نعم تترفق بهم، تدعوهم، تصبر عليهم، تصبر على أذاهم، أما أنك تترك الحق وهو حق وأنت تعرف أنه حق. أبو طالب كان يعرف أن هذا حق وأثنى على هذا الحق لكنه ما آمن به وبقي على شركه. والفائدة الثانية أنه قال له لأقررت بها عينك، وكأنه لو قال هذه الكلمة كأنه يريد أن يقولها، إنما يقولها لرسول الله، لأجل رسول الله، لأقررت بها حتى أنت ترتاح وتقر وتطمئن يا رسول الله. طيب إذا كانت حق وتعتقد أنها حق، لما لا تقول الحق من أجل الله ولأنها حق ولا تبالي بالناس؟ إذن هذه ذكرها العلماء، هذه الفائدتين، واستنبطوها من هذا الحديث، وهي في الحقيقة درس عظيم لنا جميعا، أن طالب العلم إذا عرف الحق وظهر له الحق وبان له الحق لا يبالي بالناس ولو بقي وحده. إبراهيم عليه السلام أمه لأنه كان على الحق، بقي وحده وقذفوا به في النار وحده، وهو يجاهد ويبين الحق ويظهره ويسفه أحلام المشركين، فأنقذه الله من هذه النار وجعلها بردا وسلاما عليه. قال بعد ذلك أو قال رحمه الله نعم أيضا من الأدلة على كفر أبي طالب، وقد ذكرنا هذا وأشرنا إليه في الدرس الذي مضى، ما يتعلق بقول علي بن أبي طالب وهو ابنه كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء عند أبي داود في سننه، وجاء أيضا عند النسائي في السنن الكبرى، أنه لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، وفي رواية إن عمك الشيخ الضال الكافر قد مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، يعني اذهب وادفنه. فقال وهذا هو الشاهد أيضا مرة أخرى إنه مات مشركا، لأن عليا ما كان يريد أن يدفنه، ما كان يريد أن يدفنه لأنه يقول مات على الشرك وأنا لا علاقة لي به، هو مشرك وأنا مؤمن مسلم. فقال يا رسول الله إنه مات على الشرك، إنه مات مشركا. قال اذهب فواره، فذهب فدفنه، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بدعوات، دعا لعلي بن أبي طالب، ثم اغتسل علي بن أبي طالب، وجاء في بعض الروايات وكان رضي الله عنه يغتسل، إذا فعل هذا كان يغتسل، وفي بعض الروايات كان إذا غسل ميتا اغتسل. ومن هنا جاء الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز للمسلم أن يغسل أباه المشرك إذا كان على شركه ومات على شركه ولم يكن محاربا للإسلام والمسلمين، يعني كان نصرانيا يهوديا شيئا من ذلك، لكنه ليس من أهل الحرب. فطائفة من أهل العلم تجوز ذلك وتستدل بأثر علي الذي أشرنا إليه وذكرناه، لأنه في آخر الرواية وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل، قالوا إذن لعله غسل أباه، وإلا ما الفائدة من ذكر هذا؟ لماذا الراوي ذكر ذلك؟ لأن هذا الحديث من طريق ناجية ابن كعب يرويه عن علي، وقد جاء عن عدة أبو إسحاق السبيعي يرويه عن ناجية، وناجية يرويه عن علي، وجاء عند أحمد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، فالإسناد صحيح لا شك فيه، لكن هذا يروي عن علي ثم يقول وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل. والصحيح أنه لا بأس من غسل الميت إذا كان كافرا، فقد صح أيضا عن ابن عباس بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه بجوازي، وقال بجوازي غسل الكافر. والمسألة على قولين، طائفة تذهب إلى حرمة ذلك وطائفة تذهب إلى جوازه، لكن كما أشرت لا يكون هذا الكافر حربيا على أهل الإسلام، يعني ذميا أو مستأمنا أو إلى غير ذلك، أما أهل الحرب فلا يجوز. ولهذا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما جاء بالقتلى والصرعة من كفار قريش؟ رمى بهم في البئر في قليب، وهو بئر من آبار بدر كما في الصحيحين، ثم ناداهم بأسمائهم، يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا وليد بن شيبة، فدعاهم بأسمائهم ثم قال هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يا أمية ابن خلف، كانوا صناديد قريش وكبراء القوم. قال رحمه الله بعد ذلك، بعد ما ذكر ما حصل من أبي طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تسفيه عقول المشركين، وكيف أنه صبر مع رسول الله بل بذل عمره وماله، وقد ذكرنا وأشرنا إلى المقاطعة التي حصلت، قاطعوا بني هاشم، كفار قريش القبائل كلها قاطعت، وهذا معروف حديث المقاطعة، وكذلك كان في وادي من الأودية وفي شعب، فبقي 3 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ومع بني هاشم، واجتمع لهم أيضا بنو المطلب، فكانوا في الجاهلية وفي الإسلام، وهم من بني هاشم، من بني عبد مناف. والشاهد من هذا أنه مع المقاطعة قاطعوهم، لا يتزوجون منهم ولا يشترون ولا يبيعون ولا يصنعون معهم شيء، وينهون الناس عنهم أن يمدونهم بالطعام أو أن يمدونهم بشيء، فصبر أبو طالب وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنه في كل ليلة يقول لا تنم في هذا الفراش، فيحوله من فراش إلى فراش، ويأتي بأولاده ويجعلهم ينامون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو حصل شيء من الغدر أو حصل شيء من الخيانة سواء من الداخل أو من الخارج لا يدرون أين ينام النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال المؤلف، ماذا قال؟ قال بذل عمره وماله وأولاده، يأتي بولده فيجعله ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر لا يعرفه أحد فينام في هذا المكان حتى لا يتأذى ولا يتعرض لشيء من ذلك. فاستمرت هذه المقاطعة، وكتبوا صحيفة وعلقوها بالكعبة، وتعاقدوا وتعاهدوا على الكفر في هجر وقطيعة ومقاطعة بني هاشم. لماذا؟ سلموا لنا محمدا، يريدون قتله، فأبوا ونصروه وحاطوه جميعا، وكما أشرت كثير منهم على كفره، علي بن أبي طالب الذي كان مسلما وزوجته وأولاده عليه الصلاة والسلام، لكن تعصبوا لأنه من قبيلتهم ولأنه من بني هاشم ليس نصرة لدينه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، ويقصد بذلك أيضا ما حصل من المقاطعة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما. يعني هل أبو طالب لما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره هل تبرأ من دينه دين عبد المطلب ودين المشركين؟ الجواب لا، بقي على دينه. لهذا قال لم يتبرأ من دينه الأول، لم يصر مسلما، بقي كافرا ومات على كفره وهو في النار. إذن لا تظن أن رجلا لو دافع عن الإسلام أو أحب النبي صلى الله عليه وسلم أو دافع أو كتب الكتابات في الدفاع عن رسول الله لكنه بقي على نصرانيته أو بقي على يهوديته، يقال له لا ينفعك هذا، ولو نصرت دين الله ولو كتبت الكتابات ولو أنت على شركك لا ينفعك، لأن الشرك يحبط كل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأبو طالب نصر وحمى وحاط وفعل وبذل نفسه وماله وأولاده وعشيرته ومات وهو مشرك، فكان من أهل النار. ماذا المطلوب منه؟ المطلوب أن يتابع محمدا عليه الصلاة والسلام في دينه كما تابعه أبو بكر وعمر والصحابة، هذا هو الواجب. أما تبقى على دين المشركين وعباد الأصنام فهذا مشرك لا ينفعه كل ما يفعله. ولهذا في صحيح مسلم مر معنا حديث ابن جدعان لما قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يفعل ويفعل ويطعم المساكين ويصل الرحم، تعدد من فضائله وتعدد من أعماله الطيبة وهي أعمال طيبة. قالت هل ينفعه ذلك؟ قال لا ينفعه ذلك. لماذا لا ينفعه؟ قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما آمن، ما تابع الدين الحق، ولا آمن بيوم البعث، ولا طلب المغفرة من الله في هذا اليوم، فمات على شركه فلا ينفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الذي يريده المؤلف من ذكر قصة أبي طالب، وهو ما يتعلق بالتبرؤ من أهل الشرك والكفر لأنهم ما تابعوا محمدا عليه الصلاة والسلام في دينه حتى وإن فعلوا ما فعلوا. لكن لا يعني ذلك أننا لا نذكر لهم هذا الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي عمه، فقال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى، فأنهاها الله عز وجل. فهذا من ذكر الوفاء لمن وقف معك لا بأس. لهذا المطعم بن عدي مات على كفره، مات على كفره. في صحيح البخاري لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأخذ الأسرى وهم 70، ماذا قال؟ قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى يعني الأسرى لأطلقتهم له، لتركتهم له، وهو كافر. لماذا؟ قالوا لأنه قد صنع معروفا في الجاهلية في جاهليته، وهو مات على جاهليته. في ذاك الوقت نصر النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين. الأمر الأول قالوا ممن مزق الصحيفة، مزق الصحيفة التي كتبها كفار قريش وقاطعوا فيها بني هاشم، غضب من هذه المقاطعة ورأى أن فيها ظلم، فجاء إلى البيت فأراد تمزيق هذه الصحيفة. قالوا وهذا فيه ضعف لكن ذكر في كتب السير أنه لما جاء إلى الصحيفة وهي معلقة وجد أن الأرضة، وهذه الأرضة هي الحشرة الصغيرة التي تأكل الأخشاب والأوراق، قد أكلت هذه الصحيفة ولم تترك إلا اسم الله، فتعجبت قريش من هذا وقالت هذا يدل على أن محمدا على الحق، فعجبوا. وهو أراد أن يمزق هذه الصحيفة وينهي هذا الأمر واشتد على قريش وقال كيف تصنعون هذا ببني هاشم. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني لما مات عمه أبو طالب خرج إلى الطائف لعله يجد نصيرا بعد موت خديجة أيضا، لما عاد إلى مكة منعته قريش من الدخول. قالوا فقام المطعم بن عدي وأجار النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ أولاده وأخذ سلاحه لا يدخلن محمد مكة، فقريش ما استطاعت أن تقف في وجه المطعم ففتحوا وفسحوا له المجال عليه الصلاة والسلام فدخل إلى مكة بسبب المطعم. هذا المطعم ابنه صحابي وهو جبير ابن المطعم رضي الله عنه من الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح. فالشاهد من هذا كله أن المطعم مات كافرا ولم ينسى له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل. وهذا من الوفاء، والوفاء من ديننا. الإنسان يستحي ويخجل إذا رأى رجلا أحسن إليه فيكره من نفسه أن يكون مسيئا لهذا الرجل، بل يتمنى متى سيأتي الوقت حتى أرد له هذا الجميل، أليس كذلك؟ ولهذا للأسف بعض الناس سنوات وهم يحسنون بعضهم إلى بعض، وقد يكون أخوة في الله، ثم إذا اختلفوا في أمر فجر بعضهم في بعض، فيطعن ويسب ويخرج هذا الأسرار، وهذا كان، أعوذ بالله، ما هذا الخلق؟ ألا تذكر جميل هذا الرجل في يوم من الأيام أنه أحسن إليك ووقف معك؟ اذكر هذا الجميل وكف لسانك، فهذا رجل كافر وما أمات على كفره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، وصفهم بالنتن بالقذر، وهم 70 من المشركين، لأطلقتهم له، لتركتهم له. ولهذا لما مات عمه حرص على إسلامه: يا عم يا عم، ثم قال: لا أستغفرن لك. كل هذا أيضا لأنه وقف معه ونصره، فأراد أن يرد له شيئا من ذلك. وأعظم البر لعمه أن يكون سببا في إسلامه، لكن شاء الله أن يموت على كفره، والله على كل شيء قدير. قال: لكن ماذا، لم يصر مسلما؟ لا ينفعه ذلك، فهو على كفره، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. يعني لما كان يقول له أبو جهل في كما ذكرنا، يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا يذكره بملة عبد المطلب؟ وكأنه يقول: أنت لو أسلمت يا أبا طالب، فهذا فيه مسبة، فيه مسبة لأبيك ولبني هاشم ولأجدادك ولمشايخك، لأنك ستزعم أنهم كانوا على دين باطل. فهذا الذي جعل أيضا أبا طالب لا يسلم، كما قال المؤلف، قال: مع أنه يعتذر من ذلك، يعني أنا لا أسلم. وذكر أيضا التعيير: ستعيرني قريش بأني خفت. فهذان الأمران حمل أبا طالب على أنه لا يسلم، وهذا ليس بعذر، بل هذا من أقبح الذنب ومن أقبح الأعذار، هذا من أقبح الأعذار، أن يعتذر بعذر ليس هو بعذر، لا عذر له بعد أن عرف الحق، لا عذر له. ولهذا كان يقول هذا في بعض أشعاره لما كان يمدح دين النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، عندما قال: ولقد علمت بأن دين محمد خير من خير أديان، من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يقول: سيسبوني ويقولون أنني أسلمت وتركت ملة آبائي، فهذه مسبة لآبائي أنهم كانوا على دين باطل، وهذا هو الحق، آباؤك كانوا على دين الشرك وكانوا على دين باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالحق. قال بعد ذلك: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا ما أشرنا إليه آنفا في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيحين من حديث المسيب، وفيه أن أبا طالب كان عنده أبو جهل وعنده عبد الله ابن أبي أمية، رجلان، أبو جهل رأس الكفر ومات على كفره، وعبد الله ابن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، كان من أشد الناس عداوة لرسول الله، وقد تأذى منه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، لأنه كان هو وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث هو ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو سفيان يقول الأشعار في سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن أبي أمية كان يؤذيه في مكة، حتى قالوا هو الذي قال له: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك. انظروا، حتى لو صعدت إلى السماء لن نؤمن. متى؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قالوا تلك المعجزات وتلك الطلبات التي طلبها وكان سببا فيها هو عبد الله ابن أبي أمية. هذا عبد الله ابن أبي أمية هو أخو أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، واسمها ماذا؟ من؟ رملة. تلك أم حبيبة، ها؟ نعم أحسن، هي هند، هي هند بنت أبي أمية أخت عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة بعشرة آلاف مقاتل لفتح مكة، في الطريق وصل إلى منطقة أو إلى واد، في هذا المكان خرج عبد الله بن أبي أمية ومعه أبو سفيان، أبو سفيان ابن الحارث الذي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنعوا؟ جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منه، يريدون أن يدخلوا عليه حتى يسلموا. فجاءت أم سلمة حتى تشفع لهما، فقالت يا رسول الله ابن عمتك، هذا عبد الله بن أبي أمية ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمه عاتكة وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه. فقالت له يا رسول الله ابن عمك، يعني في الباب يريد الدخول عليك، وهو أبو سفيان بن الحارث، وابن عمتك وصهرك، صهره لأنه لأن أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخوها فهو صهر، أليس كذلك؟ فقالت ابن عمتك وصهرك. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول، أي لا يدخل عليه. قال أما ابن عمي قد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فقد كان يقول ويقول، يعني في مكة في أول الأمر كما قلنا أنه هو الذي قال في طلب المعجزات. فالشاهد من هذا أنه في أول الأمر امتنع. فأبو سفيان، وهذا جاء عند الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، أبو سفيان لما بلغه ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخوله عليه، قال لآخذن جعفرا، جعفر هو ولده، ولا أذهبن إلى الصحراء ولا أموتن عطشا وجوعا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمي وأنا جئت مسلما ولا يسمح لي بالدخول سأفعلن هذا. فقالوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي سفيان عندما قال سآخذ جعفرا وأذهب إلى الصحراء أموت عطشا وجوعا، فرق قلبه عليه الصلاة والسلام فقال أدخلوه. فدخل دخل أبو سفيان ومعه كذلك عبد الله بن أبي أمية. فقالوا أول ما دخل اعتذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال الأشعار لأنه كان شاعرا، وكان في الجاهلية، في جاهليته هو يقول الأشعار في ذم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجائه، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم سلمة أما ابن عمي فقد هتك عرضي، لكثرة ما كان يقوله من الشعر في رسول الله عليه الصلاة والسلام، شعر الهجاء، لكنه أسلم وحسن إسلامه وممن ثبته الله في غزوة حنين، في غزوة حنين مع أنه أسلم قبل الفتح، شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح ثم ذهب إلى هوازن في غزوة حنين وهو واد، ولما انكشف الناس كما في صحيح البخاري بل في الصحيحين ممن ثبت مع رسول الله أبو سفيان بن الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما انكشف الناس وهو على بغلة، بغلة، البغلة لا تعرف الكر ولا الفر، ليست كالفرس، يأخذ هذه البغلة ويركضها إلى العدو عليه الصلاة والسلام والعدو أمامه، وقد انكشف من انكشف وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأبو الحارث بن سفيان معه آخذ بركابها، بركاب البغلة حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس بن عبد المطلب آخذ بزمامها حتى يرد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصيبه شيء، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويكر على المشركين ويقول أنا رسول الله، أنا محمد، كأنه يريد أن يقول الذي لا يعرفني فأنا محمد، أنا رسول الله، وهو يكر على المشركين. ما فعل هذا إلا ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه وأن الله سينصره وسيعلي دينه. فكان هذا لأنه قال يا عباس اعطيني شيء من التراب أو الحصى فأعطاه، فقال شاهت الوجوه فرماه على المشركين فأصابتهم، ثم قال نادي أهل السمرة يا عباس، فنادى أهل السمرة أي الذين بايعوا تحت الشجرة، فعاد المسلمون فانتصروا نصرا عزيزا. هذا أبو سفيان مع أنه أسلم قبل الفتح لأنه خرج من مكة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبته الله في يوم حنين فبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه. فكان يقول الأشعار من الذي كان يدفع عن رسول الله؟ حسان بن ثابت، هجوت محمدا فأجبت عنه. هذه قالها في من؟ يرد على أبي سفيان لما بلغه أن أبا سفيان قال ما قال. وعند الله في ذاك الجزاء، وعند الله في ذاك الجزاء. أبو سفيان قال بعض الأبيات التي فيها مدح لرسول الله حينما دخل عليه وأذنت له أم سلمة، بعد أن شفعت له أم سلمة دخل على رسول الله، فقال بعض الأبيات وهي موجودة في مستدرك الحاكم وموجودة في سيرة ابن هشام. ومن ضمن الأبيات قالوا عندما قال مع الله من طردت كل مطردي، فقالوا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال أنت طردتني كل مطردي، لكن كما أشرت عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لأصحابه أهزوا قريشا، يعني قولوا الأشعار فإنه والله أشد عليهم من رشق النبل، أهزوا قريشا. ثم قال أين عبد الله بن رواحة؟ فجاء عبد الله وهجى قريشا، لكنه لم يشتفي النبي عليه الصلاة والسلام من شعر عبد الله، فقال أين كعب بن مالك؟ فجاء بكعب فقال الشعر فيه جاء قريش، فما شفى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه فقال والله يا رسول الله والله لأفرينهم بلساني فري الأديم، يعني لأسلخنهم سلخا وأقطعنهم قطعا، ليس قطعا حسيا إنما قطعا إيش؟ معنويا بالشعر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس لا يزال يؤيدك، يقول لحسان رضي الله عنه ما نافحت عن الله وعن رسوله، لكن لما أراد أن يقول الشعر قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجل فإن أبا بكر أعلم الناس بأنساب قريش، فأتي أبا بكر حتى يلخص لك أنساب قريش لأن لي فيها نسبا، خشي أنه مع الشعر لا ينتبه إلى أنساب قريش فيأتي ويقول هجاء، والهجاء هو الذم لمن سيشعر فيه، الهجاء هو ذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن ينتبه لهذا فقال له اذهب إلى أبي بكر حتى يلخص لك نسب قريش لأن لي نسب. فذهب حسان إلى أبي بكر وفهم الأنساب وكيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم بدقة حتى لا يتعرض، والحديث في صحيح مسلم، حتى لا يتعرض لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قد لخص لي أبو بكر نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك، يعني سأخرجك من هذا الهجاء لا يصلك ولا يصل إلى أيضا آبائك، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم بدأ بهجائه عندما قال هجوت محمدا، يخاطب أبا سفيان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر الأبيات وهي موجودة في صحيح مسلم وكلها من أولها موجودة في سيرة ابن هشام وفي المطولات من كتب السيرة، لأن هذه هي التي فقط اقتبسها أو ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في فضائلي في باب فضائل أبي، في بوب عليه النووي باب فضائل حسان بن أبي حسان بن ثابت أنه دافع عن رسول الله وأنه قال الأشعار التي ما قالها أحد من الصحابة، فكان قويا في هذا الباب. لهذا قلت لكم هو دعا عبد الله بن رواحة ثم دعا كعب بن مالك، وهذا كان قبل عبد الله بن رواحة، متى استشهد؟ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته؟ قبل موته. في أي غزوة؟ مؤتة، وهي في الحقيقة ليست غزوة هي سرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج فيها، لكن تجد بعض كتب السيرة يقولون غزوة مؤتة قالوا لعظم هذه السرية التي خرجت فيها 3000 مقاتل، وأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر 3 من الأمراء، قال فإن أميركم زيد بن حارثة فإن قتل، فجعفر بن أبي طالب فإن قتل، فعبد الله بن رواحة، وقتل 3 واستشهد 3 رضي الله عنهم في قتال الروم. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، وهو خالد بن الوليد. فهنا هذا دليل على أنه كان قبل، وهو في الوقت الذي كان بعد ذلك، في الوقت الذي كان أبو سفيان بن الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فرد حسان وذب عن رسول الله وهو يرد على أبي سفيان. وفي سيرة ابن هشام ذكر ونص باسمه، أو ذكر اسمه ونص عليه، يعني أبا سفيان. إذن من أحب أن يتوسع فليرجع. الشاهد من هذا يعني جاء ذكر عبد الله بن أبي أمية، ولا هو في الحقيقة ليس له علاقة بالدرس، لكن عندما ذكرنا عبد الله بن أبي أمية وهو مخزومي، هذا الرجل أشرت أنه كان شديد العداوة لكنه أسلم وحسن إسلامه. عبد الله بن أبي أمية أيضا حسن إسلامه ومات أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مات عندما انتهى من غزوة حنين عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى ثقيف وحاصر ثقيفا، وفي ذاك الوقت قالوا وفي الحصار استشهد عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه. إذن أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية حسن إسلامهما بعد ذلك. أما أبو جهل فهو رأس الكفر، وهو الذي كان من أسباب إضلال أبي طالب، لأنه يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات كافرا في غزوة بدر. بعد ذلك أما أبو طالب فقد مات في السنة 10، ومات وهو شيخ كبير قد تجاوز 80، له 84 سنة. ولهذا قال علي إن عمك الشيخ الضال الكافر قد مات. قال بعد ذلك والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء، من أهل البصرة أو الإحساء، بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. يريد أن يقول أن في زمننا، يعني في زمن المؤلف رحمه الله، أناس عرفوا الحق، بل قد يكونوا من العلماء في وقت الإمام محمد بن عبد الوهاب، عرفوا الحق، عرفوا التوحيد، لكن للأسف لم ينصروا هذا الحق ولم يرفعوا أصواتهم بهذا الحق، يرون الباطل ويرون الشرك ويرون الضلال، وليس لهم أي دور، ولا أي دور في ماذا؟ في الصلح، في الإصلاح، في محاربة الفساد، محاربة الشرك والبدع، محاربة الخرافات، محاربة القبور والقبوريين، لا تجد لهم أثرا في ذلك، مع أنهم تعلموا واستفادوا وعندهم من العلم. إذا سألته في الفقه، إذا سألته في الأصول، إذا سألته في النحو وفي علوم الآلة وفي التفسير وفي علوم الحديث، لكن التوحيد وإظهار التوحيد ومحاربة الشرك والقبور تجد لا أثر له. فيقول لو كان هناك رجل سواء كان في البصرة أو في الأحساء أو في أي منطقة لا ينصر دين الله، يرى الشرك، يرى البدع أمامه. ولهذا قلت لكم لما جاء محمد بن عبد الوهاب إلى المسجد النبوي ورأى الشرك حركته الغيرة، فقال لهذا الشيخ الذي كان يدرس في الحرم: ما لكم، ألا ترون هذا الشرك؟ ألا ترون ما يصنع الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكتفى هذا الشيخ كما أشرت بقوله إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهو اجتهد وشمر وحارب الشرك فنفع الله به وبدعوته بسبب إخلاصه وصدقه. فهو يتكلم عن طائفة كأنه يقول أبو طالب مات على شركه وهو في النار لأنه ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على شركه، لكنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه. هؤلاء عرفوا الحق وعرفوا الدين وأسلموا وهم علماء في وقته، لكنهم لا نرى لهم أي نصرة لدين الله، وقد يكونون ما عندهم شيء من الأعذار كما أبو طالب كان له من الأعذار وهي ما تنفعه، فهو في النار هو في النار. فهذا بيان من المؤلف لحال الناس في زمنه، ما لهم؟ كتموا العلم، كتموا الحق، وهذا خطأ. يجب على طالب العلم أن يكون نصورا إذا رأى الحق نصره ولا يبالي بالناس ويصبر على الأذى. أنت تريد طريق محفوف بالشوك أو محفوف بالورود، هذا غير موجود. لا بد تجد السخرية والاستهزاء، وتجد كذلك من السب والشفي ومن يؤذيك في استقامتك وفي منهجك، بل من أقرب الناس إليك قد يفعل هذا. فالواجب هو الصبر ونصرة الحق والثبات ودعاء الله عز وجل. المؤلف يريد أن يشتكي من هذا الصنف، سكتوا عن الشرك، سكتوا عن الباطل، كتموا الحق وهم يعلمون. لهذا كان الطعن والردود والضربات تأتي على محمد بن عبد الوهاب ومن كان ينصره وكان على طريقته فقط، غيرهم ما تسمع ردود عليهم ولا أحد يطعن فيهم. لماذا؟ لأنهم ما قالوا كلمة الحق ولا نصروا أهل الحق. أقل شيء إذا ما استطعت أن تقول كلمة الحق وترد، انصر المحق، اثني عليه، امدحه، قل هذا رجل جزاه الله خيرا قام بالواجب، نحن لا نستطيع أن نقوم بما قام به. خلي الناس تسمع منك الثناء على هذا حتى من وثق بك عرف أن هذا الرجل على الحق. أما لا تنصر الحق ولا ترد على أهل الباطل ولا تبين ضلالهم، وترى أهل الحق وهم يصارعون أهل الباطل وتعطيهم ظهرك كأنك لا ترى شيء، وكأنك تقول أولئك على حق وأولئك على حق، كأنها خصومة دنيوية. غلط، لا يجوز لك ذلك. دين الله يجب إظهاره، الرد على الباطل يجب أن يظهر، وإلا ما عرفت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكرها المؤلف في هذه المواضع، ولا استفدت منها ولا فهمتها فهما صحيحا. فلما ذكر هذه القصة وفصل وبين، تكلم عن واقعه، يقول انظروا هناك علماء في المنطقة الفلانية كتموا الحق ما أظهروا، فما الفائدة من هذا العلم الذي تحمله وأنت لا تنصر الحق؟ هل يعقل أن الضدين يجتمعان؟ لا يعقل. تأتي إلى الخرافات والباطل والمذاهب الهدامة الفاسدة، إفساد عقائد الناس، وكأنها حق لأنك لا تتعرض لها ولا تبين باطلها. فهذا الذي أراده المؤلف، أن الباطل باطل والحق حق، فيجب نصرة الحق وأهله، ويجب الرد على الباطل والرد على أهله، لأنهم هم الذين ينشرون هذا الباطل ويدعون إليه. الباطل لا يطير في الهواء، ناس تحمله وتكتب فيه المؤلفات وتنشر وتدعو، فيجب التصدي لهم. فإن ضعفت وما استطعت وخفت على نفسك، أقل ما يقال تنصر هؤلاء الذين ينافحون عن دين الله. هذا الذي أراده المؤلف، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.